أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد

وإلى الله المصير. قل

إذا قضى إلي وما فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم Thank you.

أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال وَمِنْهُمْ

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من شاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون

لَهُ